وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي رواية بفاتحة الكتاب، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا حديث عبادة رضي الله عنه أورده المؤلف بعد أن أورد عددا من الأحاديث في بعض أحكام الصلاة، فذكر حديث ابن عمر وحديث مالك بن الحويرث ووائل بن حجر وعائشة رضي الله عنهم في شأن أفعال الصلاة من السجود والركوع والطمأنينة ورفع اليدين، المواضع التي ترفع فيها في هذه الروايات التي مرت بنا. والآن يورد أحاديث في شأن آخر من شأن الصلاة، وهو الأقوال، في شأن الأقوال. فالأحاديث التي مرت تدور حول أفعال الصلاة، السجود والركوع والطمأنينة ورفع اليدين، ويكون فيها بحكم سياقها شيء من الأقوال، لكن المؤلف أوردها في مواضعها من أجل الأفعال التي وردت فيها. فالآن هو أورد هذه الأحاديث في شأن أقوال الصلاة، ومن أهم أقوال الصلاة القراءة، أهم أقوال الصلاة القراءة. والقراءة بالنسبة لقراءة في شأن قراءة الفاتحة، فهذه عند عامة الفقهاء تعتبر ركن من أركان الصلاة، قراءة الفاتحة بذاتها، فعند عامة الفقهاء تعتبر ركن من أركان الصلاة. فحديث عبادة هذا أنه عليه السلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وفي لفظ بفاتحة الكتاب. فأم القرآن وفاتحة الكتاب والحمد والسبع المثاني، هذه كلها من أسماء سورة الفاتحة أو أم القرآن. فهذا النص لا صلاة نفي، إما أن النفي منصب على الصحة، أي لا صلاة صحيحة أو لا صلاة مجزئة أو لا صلاة مقبولة إلا بأم القرآن، أي بقراءة أم القرآن، بقراءة الفاتحة. فهذا الحديث أصل في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، أصل للفقهاء يعتمدون عليه في إيجاب قراءة الفاتحة في الصلاة، باعتبار أن هذا النفي لا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، لا صلاة مجزئة، كما أورد المؤلف في بعض الروايات التي وردت بلفظ لا تجزئ. لكن مر بنا أن من أهل العلم من لا يرى تعين الفاتحة في الصلاة، تعين الفاتحة في الصلاة، ويرى أن المصلي إذا قرأ بشيء من القرآن أجزأه. أولا، أخذا بعموم قوله جل ذكره: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وفي حديث المسيء في صلاته أنه عليه السلام قال له بعد أن أمره بالتكبير: ثم اقرأ بما معك من القرآن، أو بما تيسر من القرآن. فقالوا هذا دليل على أن الفاتحة لا تتعين، لكن جمهور الفقهاء وأكثر العلماء، وهو الصحيح إن شاء الله، أن الفاتحة متعينة ولا يجزئ عنها غيرها وتجزئ عن غيرها من القرآن. ومما يؤكد هذا الأمر أنه عليه الصلاة والسلام ما نقل عنه أنه صلى صلاة بغير أن يقرأ الفاتحة، لا فريضة ولا نافلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه ما ترك الفاتحة بحال من الأحوال فهذا من أقوى الأدلة. ثم أيضا أدلة أخرى في حديث المسيء في صلاته، ورد في بعض رواياته أنه أمره عليه السلام أن يقرأ بفاتحة الكتاب، أنه أمره أن يقرأ بفاتحة الكتاب، مع مثل هذا الحديث أيضا. هذا الحديث دليل على من قال يجزي أي شيء من القرآن، إلا في حالة إذا كان المصلي لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها، فهذا استثناه أهل العلم. إذا كان حديث عهد بالإسلام وحفظ شيء من السور القصار أو شيء من آيات القرآن ولم يتمكن، حضرت الصلاة ولم يتمكن من حفظ الفاتحة أو حتى من قراءتها، لا يستطيع أن يقرأها ولو مكتوبة له من المصحف، فإذا كانت هذه حاله فمثل هذا لا حرج عليه أن يقرأ بما تيسر من القرآن محفوظا أو يقرأه مكتوبا، إذا كان حديث عهد بالإسلام إلى أن يتيسر له حفظ الفاتحة وإجادتها. الأمر الثاني بالنسبة لقراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة من الصلاة أو تجزئ مرة واحدة في الصلاة؟ الصحيح أنه لا بد منها في كل ركعة، لا بد منها في كل ركعة. وقد ورد عند الإمام مالك رحمه الله من حديث وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه: لا تجزئ صلاة إلا بفاتحة الكتاب في كل ركعة إلا وراء إمام، إلا وراء إمام. وأيضا وردت آثار كلها تدل على أن الفاتحة مطلوبة في كل ركعة، في كل ركعة من ركعات الصلاة. ومن فعله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت قبل قليل. الأمر الآخر، هذا الحكم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يتناول من؟ هل هو خطاب لكل مصلي من إمام ومأموم ومنفرد؟ لأن المصلين لا يخرجون عن هذه الأحوال، إما أن يكون إمام ويصلي وراءه من يصلي، أو مأموم يقتدي بإمام، أو منفرد يصلي وحده. فمن أهل العلم من يرى أن هذا الحكم إنما هو خاص بالإمام والمنفرد والمأموم في حال عدم جهر الإمام بالقراءة، إذا لم يجهر الإمام بالقراءة فإنه داخل في هذا الحكم، ولا بد له من قراءة الفاتحة في الصلاة السرية، في الظهر، في العصر، في الركعتين الأخريين من العشاء والأخيرة من المغرب. ومن أهل العلم من يرى أنه يتناول الجميع حتى المأموم، حتى المأموم يرون أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة. والصحيح إن شاء الله أنه لا يتناول المأموم، المأموم إذا كان خلف الإمام والإمام يجهر بالقراءة فإنه لا يجب، بل لا يستحب في حق المأموم أن يقرأ والإمام يقرأ، لأن الله سبحانه وتعالى قال جل ذكره: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى، خطاب للمؤمنين: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، انظر تأكيد، لعلكم ترحمون. هذه الآية تتناول المصلي وتتناول غير المصلي وتتناول خطبة الجمعة كما يرى بعضهم أنها في شأن خطبة الجمعة، لكن لا شك أن معناها عام، إذا قرئ القرآن يتناول كل الأحوال، وأخص الأحوال وأولاها بأن يدخل في الحكم المصلي إذا كان خلف الإمام. إذا كنت خلف إمام يقرأ الفاتحة أو يقرأ شيء من القرآن فأنت مخاطب أن تستمع للإمام وتنصت لعلك ترحم. فهو أولى من يدخل في حكم هذه الآية. ثم أيضا ورد في الحديث الصحيح عند مسلم وغيره من حديث أبي موسى الأشعري ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل قال وإذا قرأ فأنصتوا في شأن الإمام. قال إن الإمام إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقال في, في, في, في هذا الشأن فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ فأنصتوا. فهذا أمر في حق المأمومين أن الإمام إذا قرأ أي جهر بالقراءة أن المأمومين عليهم أن ينصتوا لقراءة الإمام ولا يتشاغلوا. بل ورد عن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن علي وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم في عدد كبير من الصحابة وعمر رضي الله عنهم كلهم أنكروا قراءة المأموم خلف الإمام. بل بعضهم يشدد في هذا يقول لوددت أن من يقرأ خلف الإمام يملأ فاه حجارة أو رملا أو شيئا من هذا القبيل على سبيل الإنكار. ويقولون قد كفاهم الإمام. وفي الحديث وإن كان مرسل وورد مرفوع من حديث جابر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا وإن كان فيه مقال لكن هو يقوي ال ال ال ال الأحاديث والآثار الأخرى وأن المأموم لا ينبغي له أن يقرأ مع الإمام. وفي صدد مناقشة الإمام أحمد رحمه الله لمن قالوا بوجوب قراءة الإمام المأموم وجوب قراءة المأموم كان يقول رحمه الله هذا سفيان ابن عيينة في أهل مكة وهذا الأوزاعي في أهل الشام وهذا الليث في أهل مصر كلهم يقولون لا تبطل صلاة المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة. فهؤلاء أئمة الأمصار في عهد أحمد أو ما قبله أئمة كبار يقتدى بهم الأوزاعي والليث وابن عيينة والثوري رضي الله عنهم كلهم ما قالوا أن صلاة المأموم تبطل إذا لم يقرأ الفاتحة. فهذا الأمر واضح لأن لاحظنا كثير من الناس هداهم الله يقرؤون ويشوشون على من بجانبهم ويشغلك عن قراءة الإمام. أن تريد أن تنصت لقراءة الإمام وتستمع قراءته وهو منشغل بقراءة الفاتحة وربما جهر بها أحيانا وأشغل من بجانبه. فالصحيح أن المأموم قد كفي بقراءة الإمام. لكن إن كان الإمام سكت إذا سكت بعد قراءة الفاتحة وتيسر لك أن تقرأ فاقرأ. لكن من حين ما يشرع بقراءة السورة عليك أن تقطع قراءتك وتنصت وتمتثل الآية فاستمعوا له وأنصتوا كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله. فكان يقول يقرأ الفاتحة فإذا بدأ الإمام في قراءة السورة اقطعها لا تكمل الفاتحة اقتصر على ما قرأت. مع أن السكوت ليس مشروع للإمام وليس مستحب في حقه سكوتا طويلا يعني لكن الذي ورد في الحديث هو سكتة لطيفة كما يقول أهل العلم أن الإمام إذا قرأ الفاتحة وقال ولا الضالين وأمن يعني يسكت شيئا خفيفا لترد النفس وليس لقراءة الفاتحة كما يظنه العامة بل كما يقول به بعض الفقهاء. فهذا أنكره أهل العلم المحققون قالوا ما ورد أن الإمام يستحب له أن يسكت ليقرأ المأمون هذا ما ورد إطلاقا وما يقول بهذا أحد من أهل العلم. بل سكوته الذي ورد مع أن الحديث فيه نظر وفيه كلام من أجل فرد النفس أو من أجل أن يتصور السورة التي يريد أن يقرأها.